يقول: إذا دخلت والإمام واقف في إحدى الركعات وأنا لا أدري في أي ركعة، هل أشرع بقراءة الاستفتاح والفاتحة أم الفاتحة مباشرة؟ الجواب: إذا كبرت فإنك تستفتح، لأن هذا أول صلاتك، ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، فأنت تكبر وتستفتح وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي وتقرأ الفاتحة، وبالله التوفيق.